السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فاليوم جئت في فضفضة الأحد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق للإجابة على سؤال يمكن كتير مننا عارف إجابته، ولكن يمكن كتير مننا كمان ما يعرفش إجابته. كتير مننا عنده مشكلة مع مسألة الصلاح والإصلاح، عنده مشكلة مع فكرة إن هو يحقق الإصلاح الحقيقي. يعني هو نفسه يبقى كويس بس مش عارف هو يعمل ايه بالظبط. هو عايز يعمل حاجه بس مش عارف بالظبط. خليني اقول لك ان انا في اللايف النهارده، اللي ارجو ان هو يكون مختصر، جاي اقول لك كيف تتخذ قرار الاصلاح. وبالمناسبه اول حاجه عايز اقولها لك، لن اتكلم عن اصلاح الله عز وجل للعبد، لان الله عز وجل يصلح العبد بما شاء وكيف شاء، ومعلوم ان الله عز وجل هو الذي يهدي. قال الله تعالى: ان علينا للهدى. وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالله عز وجل إذا أراد أن يهدي أحد هدى، تمام، على طول. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هيطلق كده هذا القلب في الصلاح، وهينشرح صدره وهيبقى مبسوط جدا. فأنا مش بتكلم النهاردة عن مسألة كيف يصلح الله عز وجل العبد، وهذا أمر ليس لي أصلاً وليس لأحد أن يتكلم فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لن أتكلم عن صدقك أنت، وسأفترض أنك صادق. يعني أفترض أن أنا وإنت صادقين أن إحنا عايزين نطلب الصلاح ونعمل البرنامج إصلاحي لنفسنا، ومن صدق الله صدقه الله. فأنا مش هكلمك عن الصدق، لا، أنا هقول لك رقم واحد، مش هنتكلم عن كيف يهدي الله عز وجل العبد، لأن الله عز وجل يهدي بما شاء وكيف شاء. اتنين، احنا مش هنتكلم عن انت صادق ولا مش صادق، لا، انا هفترض ان انت صادق وان انا صادق، يا رب يرزقنا الصدق. انما رقم ثلاثة، احنا بس هنتكلم عن خطوات عملية، لو ما عملتهاش يبقى انت قد تكون بتكذب على نفسك، ولو عملتها بإذن الله عز وجل ستجد خيرا كثيرا. ولنبدأ الآن رحلة او اظهار او بيان لخطوات الإصلاح على سبيل النصح وعلى سبيل الإرشاد وعلى سبيل الصادق، على سبيل أن الصادق سيتخذ هذه الخطوات بإذن الله عز وجل. طيب، أول خطوة، تعلم دينك. مليون تريليون مرة هتتقال وكل الناس هتقولها لك، اتعلم. الله عز وجل يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم. أنت عشان خاطر ترى أنت محتاج أن تتعلم. فترى الذي أنزل إليك أو أنزل في هذا الدين وجاء في هذا الدين هو الحق، فترى الحق فتتخذ الطريق الذي أنت تعلمته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. أنت دايما هتبقى محتاج أن أنت تعرف ما يرضي الله عز وجل وما لا يرضي الله عز وجل. فما يرضي الله عز وجل تعرفه، وتعرف كيفيته وكيفية تحقيقه، وما لا يرضي الله عز وجل تعرفه وتعرف كيف يحقق وكيف يصل المرء إليه، فتتخذ الطريق ليبعدك عن ده. ومهم جدا أن أنت تتعلم الخير بأسبابه، وتتعلم ما هو الشر وتعرف أسباب الشر، فتأخذ بأسباب الخير لتصل إلى الخير، وتبتعد عن أسباب الشر كي لا تصل إلى الشر. الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. واحد فاكر نفسه أنه هو ماشي في طريق الصلاح وهو مش متعلم دينه، لا، أنت كده ماشي غلط، لا شك أن أنت محتاج أن أنت تتعلم. فرقم واحد، تعلم دينك. اثنين، لا تنتظر إشارة أو علامة أو شرط للبداية. تاني، عايز تصلح نفسك وتنصالح في الطريق إلى الله عز وجل لا تنتظر إشارة ولا علامة ولا شرط للبداية. ما تقولش لما أكبر هبدأ، أول الأسبوع هبدأ، لما أدخل ثالثة ثانوي هتحجب، لما أدخل الكلية هعمل معرفش إيه، لما أتجوز هلبس حجاب شرعي سليم، لما أتخرج من الكلية هبقى بطل سجاير، لما أشتغل الشغلانة الفلانية معرفش إيه، لما أتجوز هبطل عادة سرية، لما أكبر هبقى بطل إن أنا السرمحة اللي أنا، لا مفيش حاجة اسمها كده. لا تنتظر إشارة أو علامة أو شرط للبداية، ابدأ فورا. ليه؟ قد لا تأتي، قد لا تأتي، يعني ممكن إن أنت تنتظر وقت معين يأتي الوقت وأنت لست فيه، ممكن الفرصة ذات نفسها تروح. يعني خليني أحكي لك قصة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على بني عامر في أحد مواسم الحج، ودخل عليهم وتكلم مع بعض، ما اتكلم معهم عن الإسلام وتكلم معهم عن التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وعنده فصاحة، وتأثر القوم، تأثر القوم حقيقة وقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال أحد زعماء القوم وهو بحيرة ابن فراس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك هذا ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ خلاص لما أنت بقى تمشي وتموت يا محمد، الملك ده بقى هيكون لينا والنبوة دي هتبقى لينا ونحن اللي هنتحكم في الحدوتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث شاء. لا، الموضوع مش كده. فقال هذا الرجل: إيه، أفنسلم رقابنا للعرب ثم إذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك هذا، ملناش علاقة بقى بالحدوث دي، احنا مش عايزينها كلها طالما الموضوع مش هيبقى ايه عندنا. هذا وضع شرط، قال لك انا هبدأ ماشي معاك زي الفل، تمام. خلي بالك هؤلاء كانوا سيكونون هم الانصار، كانوا هيبقوا مدينتهم هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هيبقى المسجد اللي بين بيوتهم هو المسجد الذي اذا صلى المرء فيه صلى الركعة بألف ركعة. يعني هؤلاء كان لو كان هم الذين أخذوا هذا الشرف وهذه الكرامة كان سيكون لهذه الأرض ولهذه المدينة ولهؤلاء القوم الشرف والعزة والأجر والحماية والإيمان ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل حاجة. ولكن لما هم قالوا، رغم أن هم كانوا مقتنعين وشايفين ده، بس كانوا عايزين مقابل، كانوا عايزين شرط، مش هنرجع معاك إلا لو لينا المحدودة دي. فلما لقوا ان مالهمش مصلحه قال لك لا مش هينفع، لا حاجه لنا بامرك. ثم انصرفوا، ولكن قبل ما ينصرفوا قالوا كلمه مهمه جدا. قالوا ايه؟ ننظر في الامر، لان هم لسه مقتنعين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ايه؟ ننظر في الامر ونعود بعد عام، ونيجي العام اللي بعديه. سبحان الله، جاء القوم جميعا ولم ياتوا في هذا العام، العام المقبل ما جوش، لم يعودوا. فانت مين اللي قالك ان انت هتقدر كل وقت ان انت تتحرك لله عز وجل؟ احيانا لم تستطيع. فاياك ان تضع شرط او تضع علامة او تضع موقف معين او تضع شيء معين تقولك انا مش هبدأ في الطريق الى الله عز وجل الا لو عملت كده. ابدأ فورا، ابدأ فورا يا يحيى، خذ الكتاب بقوة على طول دلوقتي وابدأ بقوة ولا تنتظر. سبحان الله، قريش لم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم وهم قاعدين قال لك كان ممكن نقبل، كان ممكن نقبل، كفار قريش كان ممكن نقبل، بس كان حصل حاجة وممكن نقبل. يعني ما يكونش القرآن ده نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة ابن مسعود الثقفي من الطائف. يعني كان رحلة على واحد من دول، إنما مين اليتيم ده اللي ينزل عليه القرآن؟ لو نزل على هذا الرجل العظيم ولهذا الرجل العظيم لاتبعناه. ولكن في هذه الحالة شوف هم قال لك إيه؟ قال لك الشرط ينزل على واحد من العظماء، ينزل على واحد عنده وجاهة، ينزل على واحد بالطريقة اللي احنا عايزينها وبنحسبها. فلئن وضعت الشرط هلكت. فعايز تبدأ، ابدأ فورا في الصلاح، تعلم دينك وابدأ فورا في الصلاح. ثلاثة، تب لله عز وجل توبة إجمالية بغير اشتراط من كل ذنب تذكره ولا تذكره، كل الذنوب بلا استثناء تب لله عز وجل منها. إياك أن تشترط، إياك أن تستثني، إياك أن تستثني. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب الذنب بتاع البنات هتوب منه، طب الذنب بتاع صاحبي هتوب منه، طب الذنب بتاع غش الامتحانات هتوب منه، طب الذنب بتاع التبرج هتوب منه، طب الذنب بتاع الربا هتوب منه، طب الذنب بتاع ان انا بخون مراتي هتوب منه، طب الذنب ان انا بتكلم مع واحده في التليفون هتوب منه، طب الذنب بتاع ان انا بتفرج على حاجه حرام هتوب منه، طب الذنب بتاع ان انا بقول حاجه حرام هتوب منه، طب الذنب بتاع الشتايم بتاع النم بتاع النميمه بتاع الغيبه هتوب منه. الذنب اي ذنب كله بالكامل لا تستثني ذنب اطلاقا. كل ما استثنيت وقلت لا والله انا هتوب الا حته، ستجد انك تحرم من التوفيق بقدر اللي انت قلت انا مش هتوب منه. ومن حرم التوفيق مستحيل يصل، لانك لا تصل الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فان وكلت الى نفسك بحولك وقوتك لا تصل استحاله. فتوب لله عز وجل من كل ذنب ولا تستثني. 4، ركز بخطة عملية منطقية مع توبتك أو في توبتك مع بعض الأعمال التي تمثل لك نقطة ضعف. التوبة الإجمالية دي من كل ذنب، إنما كل واحد مننا عنده ذنب كده ولا ذنب ولا اتنين جايب مناخيره الأرض، والذنب ده هو اللي احتمال كبير جدا يوم ما تستقيم ما تعرفش تكمل في الاستقامة بسببه، فيشدك ويرجعك لورا. اللي بينتكس بسبب الذنب ده، بيبقى هو المدخل. فلو بتتوب من كل ذنب بشكل إجمالي هايل ممتاز، انت بتعمل حاجة كويسة، ولكن انت محتاج ان انت تتوب توبة خاصة وتعتني عناية خاصة ببعض نقاط الضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن، ما في مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يتوب من الذنب ويقعد فترة وبعد كده ممكن الذنب ده يقوم جايبه تاني، يتوب فترة وبعد كده ممكن الذنب ده يقوم جايبه تاني، يتوب ممكن في فترة بعد كده ممكن الذنب ده يكون جايبه تاني. طيب هل شرط ان ده يحصل؟ لا مش شرط. يعني ايه؟ يعني لازم يفضل طول عنده نفس الذنب؟ لا، ممكن يتوب توبة نصوح تماما. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هيبقى يبطل ذنوب تماما؟ لا، هيجي ذنب تاني يتوب منه. يعني ايه؟ يعني الانسان بيتغير، وهذا الذنب اللي ممكن يفضل يتوب منه ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، يجي عليه وقته ويتوب توبة نصوحة. بس ده مش معناه ان هو هيوصل يتحول الانسان معصوم، لا، هيجي حاجة تانية، نقطة ضعف تانية يشتغل عليها. بس في واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال لك ده واحد على طول عنده الذنب، على طول عنده الذنب، هو مؤمن، هو رجل مؤمن، هو مسلم، هو موحد، هو يريد الجنة، ولكن هو استسلم لهذا الذنب، استسلم لهذا الذنب. احنا كده عندنا نموذجين، نموذج غير المستسلم ونموذج المستسلم، نموذج غير المستسلم ونموذج المستسلم، نموذج من انهزم بالذنب ونموذج من استمر في حرب الذنب غلبته مرة ويغلبه مرة، ولا يغلبه مرة الذنب وثم هو يغلب الذنب مرة ولكن هو لا يستسلم أبدا. هو دول نوعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى أنت عايز تبقى إيه؟ عايز يبقى شكلك عامل إزاي؟ عايز تمشي في الحدوتة بشكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن المؤمن خلق مفتنا، مفيش مؤمن ما بيغلطش، سواء بيتوب أو ما بيتوبش كلنا بنغلط، كلنا بنتفتن، كلنا بنقع، كلنا بنتكعبل. إن المؤمن إن المؤمن خلق مفتنا. بس الرجل الصالح مختلف بقى، مش بس بيقع وخلاص، لا، ماله؟ توابا، توابا، يقع يقوم. طب بعدين بعد ما قام ممكن يضعف شوية نسيا، ينسى فيضعف شوية، بس لما ينسى ويضعف إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. فانا اللي جاي اقوله لك ايه، انت لو عندك ذنب من هذا النوع، ذنب انت مقيم عليه او ذنب تعتاده الفينة بعد الفينة، هذه من نقاط الضعف. انت محتاج ان انت تعتني بالذنب ده اكتر وباسبابه 20 مليون ضعف اكتر. لان الانسان مش بس بيقع بالذنب بسبب وقوعه في الذنب بشكل مباشر، ولكن الانسان اذا حام حول الحمى واقترب من الحمى يوشك أن يرتع في هذا الأمر ويقع فيه. فإن أردت أن تستقيم وتتوب من هذا الذنب تحديدا، وهو الذنب اللي هو بيمثل ليك نقطة ضعف، فاعتني به عناية خاصة، اعتني بهذا الذنب عناية خاصة، وليكن لك برنامج خاص في هذا الذنب كيف تبتعد عنه وتبتعد عن جميع أسبابه. ومفيش ذنب لا يتاب منه، مفيش ذنب لا يتاب منه. في نقطة أخيرة عايز أقولها هنا، بعض الشباب بيستدل بهذا الحديث على استمراره على الذنب، يقول لك ما من مؤمن ما عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتدل الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى لا يفارق الدنيا. أيوة ممتاز حلو، بس مش معقول تفضل طول عمرك لا تفارقه حتى تفارق الدنيا. طب ما أنت كده هتلقى الله عز وجل وأنت مصر على معصية، تمام؟ ليه ما كنتش أنت الذي إذا ذكر ذكر ومفتنا بس توابا، ليه ما كنتش ده؟ فبيستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشنع الاستدلال، فانتبه بالله عليك. دول كده أربعة، اتعلم ولا تسير على غير مسلك، ولا تسير على غير الطريق، ولا تسير على العمى، ولا تسير على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأولى، اتعلم. اثنين، لا تنتظر إشارة أو علامة أو شرط عشان خاطر تكمل في الطريق. ثلاثة، تب من كل الذنوب توبة إجمالية. أربعة، اهتم أكثر بهذه الذنوب التي تمثل لك نقطة ضعف أو تمثل لك طريق للرجوع عما أنت عليه أو تريده. خمسة، ابدأ بجدول عبادي متوسط لتقبل به على الله عز وجل. أنت في الفترة اللي فاتت كنت بتعمل ذنوب، كنت بتعمل معاصي، كنت بتعمل مخالفات، دلوقتي أنت عايز تسلك الطريق إلى الله عز وجل. لن تسلك الطريق كده يعني جهجهوني كده، هتبقى محتاج يكون عندك أمور لوازم أنت ألزمت نفسك بيها عشان تعرف ان انت تستقيم عليها، وإلا ماذا يعني سلوك الطريق إلى الله عز وجل إلا بالعلم والعمل. فلما تقول مثلا انا عندي خمس صلوات، يبقى الخمس صلوات لو راجل في المسجد، لو بيت في لو بنت في البيت خلاص مفيش مشكلة، تمام. طب لما يكون عندك مثلا قرآن، يبقى انت لازم يبقى عندك ورد قرآن، عندك أذكار صباح، عندك أذكار مساء، عندك صلاة ضحى، عندك وتر، عندك تحية مسجد، عندك تسبيح، عندك تهليل. طب تقول لي ايه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل برنامج متوسط انت تستطيعه. اهم حاجة الصلاة على وقتها، اهم حاجة، وأذكار الصباح وأذكار المساء والضحى والوتر، واعمل لنفسك ورد في القرآن، واعمل لنفسك ورد بعدد معين من الأذكار. فلو قدرت ان انت تعمل دول بأعداد ومواعيد محددة تستقيم عليها، يبقى انت بتجمع حسنات وبتقترب من الله عز وجل اكتر. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قال ذلك، قال وما زال عبدي يتقرب. فده معناه أن أنت محتاج أن أنت تكون في دوام القرب، دوام السلوك، دوام القرب ودوام السلوك ودوام التعبد لله عز وجل. فهذه هي الخمسة. ستة، اجعل صلاحك يتسرب لحياتك الاجتماعية بالتغيير أو الاستبدال. وخليني أقول لكم هنا نقطة مهمة جدا، كتير مننا بيكون عنده حاجات معينة بيعملها غلط، حرام، غيبة، نميمة، عادة سرية مثلا، فيتوب منها خلاص اللهم لك الحمد، وعنده عبادات مقصر فيها فيتوب لله عز وجل يعملها اللهم لك الحمد. إنما طبيعة حياته الاجتماعية زي ما هي، احتفالاته، أحزانه، خروجه، فسحه، لبسه، لبسها، طريقته، طريقتها، الصحبة، الخروج، كل حاجة زي ما هي. وهذا من أعظم أسباب الانتكاس ومن أكثر طرق خداع الشيطان للإنسان. المؤمن على الحقيقة حياته تتبدل، يستقيم في كل جميع، في جميع تفاصيل حياته، في جميع التفاصيل. الله عز وجل يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عابد، هذا العابد يتغير، يصبغ بالكامل، بالكامل من بره ومن جوه، يغمس في الإسلام غمسا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمهم جدا جدا إن أنت يكون عندك نوع من أنواع شمولية الإسلام لحياتك، إنك حياتك موجود فيها الإسلام وموجود فيها التدين في كل التفاصيل. إنما أنا بفرح على مزاجي بس بصلي بما يرضي الله، واتحجب على مزاجي بس في الخناقات بما يرضي، وأرب ابني على مزاجي بس في نفس الوقت لما أطلب منه حاجة تكون عايزه يعملني بما يرضي الله. طب ما أنت كده خرب الدنيا. فاجعل صلاحك يتسرب لحياتك الاجتماعية. وبالمناسبة أكثر الناس تبتعد عن التدين لأنهم مش عايزين التدين يتسرب لحياتهم الاجتماعية. أكثر الناس مش عايزين التدين يتسرب لحياتهم الاجتماعية. فإن أردت الاستقامة حقيقة لازم التدين يدخل حياتك بالكامل، العبادية والمالية والاجتماعية. 7، هتستقيم مستحيل من غير ما تكون صحبتك صالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مستحيل مستحيل. عايز ان انت بتحتاج ان انت تشوف ناس صالحين. يعني سبحان الله، الامام سفيان الثوري كان يقول رحمه الله كنت ارى الرجل من اهل العلم يعمل العمل الصالح فابكي شوقا الى ما هو فيه واقول هذا والله العلم النافع. اول ما يشوف رجل الصالح يبكي من جواه كده ويتاثر لانه بيشوف. فصحبتي الصالحه لو هي اللي موجوده حواليا، انا كل ما اشوفهم سيؤثروا فيه وأنا سأؤثر فيهم، يأمرني بالمعروف وأمره بالمعروف، ينهاني عن المنكر وأنهى عن المنكر، ينشطني إذا كسلت وأنا أنشطه إذا كسل. مهم جدا. إنما لو كنا إحنا عايزين نحط شرط إن إحنا هنستقيم بس الصحبة بتاعتنا الكسلانة، الصحبة بتاعتنا الـ الـ الـ الـ البعيد، الصحبة هي اللي تفضل موجودة، مش تعرف تستقيم. ولن ينفعك إعادة صياغة وصفك لصحبتك. أصلنا أصحابي كويسين بس مش قوي، أصلنا أصحابي مش بعيد بس مش قريبين. لأ، هم بعيد. اللي ما يقربكش من الجنة بيقربك من النار. اللي ما بياخدكش معاه ويروح بيك في الطريق إلى الله عز وجل سايبك تايه. ده لو صاحب وبجد وبجد أنت عاقل لا تقترب منه، لا تقتربي منها. ليه؟ لأن بكل بساطة بكل بساطة أنا هتحاسب على كل لفظة وكل فعل وكل حاجة وأنا قاعد مع صاحبي وأنا بعيد. فلو الشخص اللي أنا مقربه مني ما بيجبنيش عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنا كده بضيع نفسي. طيب لما أنا أقوم بقى أعمل إعادة صياغة لتوصيفي لحال صحابي، لن ينفعني، مش هينفعني هذا التوصيف، لا قيمة له على الإطلاق. حال صاحبك إيه؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فرقم 7 الصحبة. رقم 8 احذر الكسل، احذر الفتور، واحذر الذنوب الكبير منها والصغير، واصبر على مشقة الاستقامة فإنها لا تدوم. اللي بي بي بي بيصبر على مشقة الاستقامة بتنتهي. يعني أنا أذكر لما أطلقت لحياتي في البداية كنت أواجه كثير من المصاعب. اختفت البنات اللي كانت لابسة حجاب شرعي أول ما لبسته، تمام، كانت تجد المصاعب وتجد نوع من أنواع التنمر ونوع من أنواع الاستهزاء. اختفت إن الشخص اللي كان بيتعب عشان خاطر يقوم يصلي، اختفى هذا التعب. الشخص اللي كان بيتعب عشان يحفظ القرآن، لما حفظ القرآن اختفى. الشخص اللي كان بيتعب عشان يقوم يصلي وبيجاهد نفسه عشان يصلي، أو بيجاهد الكسل وبيجاهد الفتور، اختفى. الشخص اللي كان بيجاهد نفسه عشان يترك كبير الذنوب وصغير الذنوب اختفى. لما صبر وداوم اختفت هذه الأمور. فهذه الأمور اختفت، اختفت بالمجاهدة واختفت بالدعاء. لذلك إذا أردت أن تصبر عليك بوصفة متكونة من شقين: ادعو الله أن يكتب لك التوفيق والاستقامة. اتنين، جاهد نفسك، جاهد نفسك ولا تيأس. وقع تقوم، ما وقعتش كمل. وقع تقوم، ما وقعتش كمل، إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت على ذلك. فلا تستسلم للكسل أو للفتور أو للذنوب. وكل اللي أنا قلته قبل كده لو دمج معاك سيقل الكسل جدا. ما أنت معاك صاحب بينشطك. فتور إيه؟ ما أنت بتتعلم وبتروح للشيخ. ذنوب إيه؟ ما أنت بتتوب على طول، صغير ولا كبير إيه؟ ما أنت بتصبر على هذا الأمر. فإن فعلت ذلك بإذن الله عز وجل تستقيم في الطريق إلى الله عز وجل. اللي أنا قلتهم دول ثمان نقاط أنت محتاج إن أنت تجدولهم للعمل بهم. إنما بعض الناس بقى بتعمل إيه؟ تجعل الصلاح طريق وهمي، يقول لك أنا عايز أبقى كويس، ويفضل عايش طول عمره عمال يلقط كده. عارف اللي بيخش ينقنق في المطبخ، ينقنق أنا كده، يوم جايب له إيه؟ صباعين محشي على حتة ما عرفش إيه، على ما أكلش وجبة معينة، بس هو نقنق شبع. فهو في ناس كده طول عمره عمال يقول إيه؟ نفسي أبقى كويس. لما أحفظ شوية قرآن، يحفظ شوية قرآن ويوقف، وبعد كده يتوه في الحياه، بعد كده يرجع يقول لك ايه؟ نفسي ابقى كويس، تمام؟ انا عايز امشي مع دول الناس دول. يمشي معاهم شويه ويسيبهم، بعد كده نفسي ابقى كويس، اعمل ايه؟ العمر يمر في كلمه نفسي انا كويس وشويه الطلاقيط. والناس اللي كده سامعيني وعارفين، اما ان هم يعودوا ويستقيموا بجدول محكم وبخطوات ثابته، اما ان انت هتفضل كده بقيه حياتك وهتنتكس. الا ان يشاء ربي شيئا. طب اللي ما بيخطش التجربه دي ما تستسلمش ليها، ما تستسلمش ليها. وتحديدا تحديدا والله من رزقه الله عز وجل العافيه، فمن اعظم مثبتات العافيه في الحياه ان انت تستقيم. لان الله عز وجل اذا عافاك يريد منك الشكر على ذلك والاستقامه على ذلك. فان ابتعدت وامت معافى، اخشى أن تعاقب بحرمان العافية، ويأتي البلاء الذي يجرك لله جرا. فاحذر، فإن النعم تدوم بالشكر وتزول بالكفران. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشكر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. توقف عند هذا الحد، وأراكم في فضفضة الحد أسبوع المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.